يعني ما يفعله اليهود والنصارى من الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن، فيقول يتكلم عليهم في هذه الآيات، فيقول صبغة الله. صبغة الله معناه دين الله، صبغة الله بمعنى دين الله. ما هو دين الله؟ هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعا، من أولهم الذي هو نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الانقياد لله، نعم، بما أمر به الله وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن كل ما نهى. فهذا معنى صبغة الله. وقال دين الله، وإنما سمي الصبغة لأنه يظهر أثرها، وكذلك نقول فطرة الله، فطرة الله التي فطر عليها، إيش معنى دين الله وغير ذلك. ويقول المتدين كما يظهر أثر الثوب عليه، مثلا الإنسان الثوب إذا كان صبغ ولبسه مصبوغ بأبيض أو بأحمر أو بكذا، فإنه يظهر آثار هذا الشيء على على لابسه. فكذلك الدين هذا لازم يظهر على من يتدين به، فالذي يتدين بالدين الإسلامي يظهر على ذلك، ويكون له الأجر وله الثواب وله الحسنات الكثيرة. والذي يتدين بدين غير ذلك، باليهودية أو بالنصرانية، فإن اليهودية والنصرانية ليس الدين الحق، والأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالإسلام. ويكفي في ذلك قصة قول نوح عليه السلام، يقول لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت أن أكون من المسلمين، والمعنى الإسلام الانقياد لأوامر الله وأوامر. ولأجل ذلك عرفه الشيخ محمد عبد الوهاب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام وغير ذلك. ومن أحسن من الله صبغة، يعني من أحسن من الله دينا، من هو هذا الدين؟ هذا هو دين الإسلام، وقد جاء به الأنبياء. ويكفي في ذلك القرآن، هذه الآيات التي في سورة البقرة، نعم، يعني إبراهيم عليه السلام يقول لأولادي ولآدي يعني اتبعوا يعني دين الإسلام، نعم. فلأجل ذلك هذا هو واليهود والنصارى كانوا يعني إذا إنسان مثلا ولد له مولود وتم 7 سنوات 7 أيام وما عمل له شيء، ماذا؟ نعم، يأتوا بماء عندهم، ما في أي محل، يعني كالبركة، ويغسلوه به ويقول هذا بدل هذه الأشياء. يقول إن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد وفاتت عليه 7 أيام رمموه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودية، وصبغوه به ليظهره بذلك الماء مكان الختان، لأن النصارى لا يختتنوا. من اللي يختتن؟ المسلمون واليهود. اليهود إلى الآن يختتنون، حتى الخربانين منهم الكفار هذا يختتنون، والختان هو يعني إزالة يعني الجلدة التي في ذكر الولد الصغير. وهذا من يعني من فطرة الله في الإسلام، من فطرة الله في الإسلام الختان. وهذا والختان هذا بعض البلاد للذكور بس فقط، وبعضهم يجعله حتى للنساء، وكذلك الذي جعلوه للنساء يعني في فرق بين ختان الرجال وبين ختان، وهو من الفطرة الذي يعني أمر الله به عباده، وهو دين من دين الإسلام. وجاءت الآية الفطرة مثلا 5، وذكر منها الختان، وذكر منها المضمضة، وذكر منها أصل البراعم إلى غير ذلك. وقالوا الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى، وهو نصب على الإغراء. إيش معنى الإغراء في اللغة العربية؟ هذا يمكن يعني إيش الإغراء؟ يعني تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. مثلا ولدك كسلان، تقول له الاجتهاد معناه اجتهد، العمل هذا يسمى منصوب على الإغراء، تنبيه المخاطب على أمر محمود. التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. مثلا تقول له الكسل معناه الكسل هذا يضرك، فهذا أشياء يعني في جهة اللغة. فهذا معنى الإغراء، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، والإغراء تنبيه. صبغة الله يعني ملة إبراهيم عليه السلام، كأنه قال إيه ملة، لأنه هذا بدل من إيه ملة إبراهيم حنيفة، أن يتبع ملة إيه إبراهيم حنيفة صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، يعني من أحسن من الله دينا، ما هو الدين الذي جاء به؟ هو الإسلام. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا في هذا المسجد وخط خطا مستقيما هكذا، ثم بعد ذلك خط على جانب الخط المستقيم خطوطا من اليمين ومن اليسار، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. ايش هو الصراط المستقيم؟ صراط ايه؟ صراط المستقيم هو صراط الله الذي امرنا به ان نتبعه، الذي كان عليه الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه، وهو يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونحن له، ونحن يعني المؤمنون والمسلمون الذين امنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عابدون. ايش معنى العباده؟ اصل العباده في اللغه العربيه معنى الذل والخضوع. ايش معنى العباده في اللغه؟ معنى الذل والخضوع. فمثلا نحن الان نسافر في هذه البلدان الكثيره الى جده والى يعني ارض ايه اسفلت، ما في، اما اول كان في حجار وفي كذا، فهذا معنى اصل العباده في اللغه العربيه. وحتى ان فرعون قال يعني في يعني ان عبدت بني اسرائيل، عبدت معنى ايه اخضعت بني اسرائيل، هذا معنى اللغه. ولكن في الشرع لا، الذل والخضوع وتعلق القلب نعم مع المحبه، اي انسان يفعل هذه الاشياء لاحد إذا فعلها لله فهو عبد الله، فإذا ذل لله وخضع وتعلق قلبه بالله نعم فهذا يسمى وأحبه فيسمى. مثلا واحد رأيناه رافع يديه يقول يا رب اغفر لي أدخلني الجنة نجني من النار أصلح أولادي، فنقول هذا عبد الله. واحد رفع يديه هذه وطلبها من شخص ما مثلا ولي أو صالح أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا عبد ذلك الغير. فالعبادة هي هذه، ذل وخضوع وتعلق القلب. ولذا قال ونحن له عابدون. من اللي يقول هذا؟ أمة الرسول محمد، بخلاف اليهود. اليهود يقولوا إيه؟ أن عزير ابن الله. النصارى كذلك يقولوا أن المسيح ابن الله. فلذلك الله رد عليهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم بعد ذلك يقول أتحاجوننا في الله، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد أتحاج، إيش معنى تحاجون؟ يعني تجادلوننا. إيش معنى الحجة؟ معنى الجدال. تحاجوننا وهو ربنا وربكم. ربنا نحن المسلمين ورب الناس كلهم، كل الناس حتى الكفار ومشرك، حتى أن الكفار يعترفون أن الله هو ربهم. إيش معنى الربوبية؟ أن الله هو الخالق الرازق المحيي، كل البشر نعم يعتقد أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته ويدبر أمره، ما في واحد ينكر هذا، وإن كان الناس قالوا بينكروا بس باللسان. وهذا القرآن ينص عليه. الله يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء أحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء. هذا يسمى توحيد الربوبية. كل الناس حتى فرعون هو يعترف بهذا، بس هو كان يجادل بالباطل يقول أنا ربكم الأعلى، كذاب. ولذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتي. فما ينفع، لأنه بعد ما غرق. أما لو قالها قبل ذلك كان كفر، وأنا من المسلمين دحين. فلذلك الإنسان إذا وصلت روحه إلى الحكوم وقال لا إله إلا الله ما تنفع. وكذلك إذا طلعت الشمس المغربية لا تنفع. أتحاجوا وهو ربنا ورب. والرب في اللغة العربية يعني يطلق على أشياء كثيرة. يطلق مثلا الذي يسوس الإنسان ويدبره. أي إنسان يسوس الإنسان ويدبره ويعمره وينهاه لك أن تسميه ربا أبدا. سميه ربنا. ولذلك جد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبرهة: أنا رب الإبل، تبغى تهدم الكعبة تفضل، هذه الكعبة اسمها بيت الله، ما هي بيت عبد المطلب. فلذلك لما أراد توجهها إلى الكعبة يرجع، حتى جاءت أرسل الله عليه طيرا وأهلكتهم عن آخرهم، حتى الذي بلغ الخبر. ولما بلغ الخبر كذلك هو جاءه، هذا تقريبا يعني أتحاجنا وهو ربنا. فكل واحد يسوس الإنسان. ولذلك يقول في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك هذا. ولكن الرب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون. الرب ما هو الرب الذي نعم يرزق الانسان ويحييه ويميته ويدبر امره ويستحق العباده. فهذا اتحاد وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمال. وهذا خطاب لمين؟ لليهود وللنصارى. ليه؟ لان الرسول الرسول محمد لما بعث بمكه قريش يقول انهم على دين ابراهيم، واليهود يقول على دين ابراهيم، والنصارى يقول على دين ابراهيم، والرسول محمد يقول على دين ابراهيم. اربعه دول كل واحد يقول هو المحق. فانزل الله تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. من الحنيف المسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به. هذا هو وما كان من المشركين. قريش كمان يقول حتى سموا الرسول واصحابه الصابي. ايش معنى الصابي؟ الخارج عن ملتهم، كذابين. فلذلك هذا معنى اتحاجنا في الله وربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. اليهود لهم اعمال ويجدوها يوم القيامه، والنصارى لهم اعمال ويجدوها، والمشركون لهم اعمال. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ونحن له مخلصون. مين نحن؟ والضمير في نحن عائد الجماعه، يعني مين؟ المسلمون، يعني اصحاب الرسول محمد والمؤمنون واصحابهم والمسلمون جميعا من لدن نوح الى محمد، هذول هم ونحن له مخلصون. نحن له لمين؟ لله مخلصون، نخلص العباده له، ندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلتجئ اليه في الشدائد وحده ونذبح له وحده وكذلك نصلي الى بيته، ولا نعمل شيء خالف هذا. حتى الحلف بغير الله لا يجوز. الحلف بغير الله سماه الرسول شركا، لان الانسان اذا حلف بشيء لابد يعظم. فجاء في الحديث الصحيح في الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. الناس يحلفوا بالامانه، غلط هذا. من حلف بالامانه فليس منا. يبغى يحلف يقول والله الرحمن الحي القيوم بالقسم، والله او تالله او اقسم بالله او احلف بالله، هذا الوقت. فاذا حلف بغير الله فقد، لكن هذا الشرك ما يسمى شركا اكبر، ما يخرج من الملة، يخرج من يعني يكون عاصي، مرتكب معصية من المعاصي. يعني ليس معناه يعني ما في شيء، لكن هو ما ارتد عن الاسلام. ما بخلاف لو من يدعو غير الله فهذا. فلذلك ونحن له. ثم قال: أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل، وهذا خطاب لليهود والنصارى. يقول أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسوات كانوا يهودا أو نصارى. فإن اليهود والنصارى يقول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ولده، وإسحاق ولده، ويعقوب ولد إسحاق، والأصبات أولاده. إيش الأصبات؟ أولاد يعقوب. إيش الأصبات؟ أولاد يعقوب. كانوا هودا أو نصارى. يقول كانوا هؤلاء هودا أو نصارى؟ أبدا. لم يكونوا هودا. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ استفهام إنكار. مين أعلم بإبراهيم؟ هل كان مسلما أو كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ أنتم تدعوا هذا الدعوة. وقلنا إن كل الأمم تدعي، فاليهود يقولهم على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم، الرسول محمد يقول على دين إبراهيم، قريش يقول على، حتى أنهم كانوا يسموا الرسول لما بعث بمكة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء جاء. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، والأصباط أولاد يعقوب، أولاد يعقوب كلهم يسموه، والأنبياء الذين من بعدهم كسليمان وكداود وغيره من الأنبياء، والأنبياء كانوا كثيرون في بني إسرائيل، حتى أن الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في إيه؟ نعم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أنتم أعلم من الله، الله أعلم. فإبراهيم ما كان إلا حنيفا مسلما، يعني مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام، والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، لا إله إلا الله. وإذا مثلا هود يشهد لهود بأنه رسول الله، وكذلك لعيسى، وكذلك ليعقوب، كل الأنبياء يعني يشهدوا لهم. هذا هو. ثم بعد ذلك يقول قل أنتم أعلم، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، يعني الظلم كثيرون لكن أظلم الظلم الذي يكتم شهادة عنده. واليهود جاءهم في التوراة أنه سيبعث نعم من ولد إسماعيل نبيا ورسولا فاتبعوه، هذا موجود في التوراة، ونص القرآن ينص على ذلك، القرآن يقول يبين هذا في كتابه. نعم في قوله تعالى الآية التي في سورة آل عمران، يعني قل أم كنتم المقصود الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد المراد أبد، المراد به أحمد، المراد به أحمد هو محمد. فهذا موجود في التوراة أنه سيبعث من ولد إسماعيل، لأن الأنبياء من ولد من إبراهيم كثيرون، يعني الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، لكن الأنبياء من العرب قليلون، يعني تقريبا الأنبياء من العرب ما في إلا هود نعم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن بعد ذلك أن نزيدهم نخلي إسماعيل أبوه ما هو عربي، أمه من جرهم، فيصير العرب الأنبياء العرب كم؟ يعني إذا وسعناهم خمسة، لكن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، يكفي في القرآن في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط كل فضلنا أدر، كلهم هنا كلهم من الأنبياء والرسل. وكذلك يجي لا في أصلح من هذه. قل أنتم أعلم، ومن أظلم، الظلم نوعين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج من الملة. ولأجل ذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قول الله في قوله سبحانه وتعالى أتحاجنا في الله إيش وقد إلا في في ظلم من أتحاجنا في الله وقد هدانا. المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية لما نزلت على الرسول وقرأها الرسول على أصحابه ظنوا أن المراد به الظلم الأصغر، قالوا وأينا لم يضي، يعني أي ما ارتكب ذنب، لأنه ما في واحد ما عليه ذنب أبدا، هذا إن كان فيه في الرسل أما إنسان فحزنوا جدا. فقال لهم الله لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية التي فيها الظلم الأصغر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم المؤمنون، دحين الموجودين في العالم كله نعم ظالم لنفسه، يعني عنده سيئات أكثر من حسنات، ومختصر حسناته قدر سيئات، هذا ربنا يتوب عليه. السابق بالخيرات. ولذلك جاء في سورة في سورة الواقعة يعني ثلاث يعني السابق أول قال الميمنة بعدين المشأمة بعدين السابقون، فهذول يعني هذا ذنب، فإذا تاب تاب الله، وإذا ما تاب ومات على ذنب هذا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. أو نال شفاعة من الأنبياء ومن الرسل، لابد أن يكون فهذا معناه يعني أنتم أعلم. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، يعني اليهود عندهم علم في التوراة وفي الإنجيل على أنه سيبعث محمد من ولد إسماعيل، يجب عليكم أن تتبعوه وتؤمنوا به. ولأجل ذلك أي شخص بعد بعثة محمد ولم يتبع محمد ويموت فإلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه أبدا. وأما قبل بعث، وكذلك نحن الآن المؤمنون نؤمن بمحمد ونؤمن بهود ونؤمن بصالح وبشعيب وبإبراهيم وبموسى وبجميع الأنبياء. ولأجل ذلك دائما القرآن يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالرسل كلهم. الآن اليهودي يقول لك أنا لا أؤمن بإيه؟ بعيسى، ما يصح. مثلا النصراني يقول له هو لا يؤمن بموسى ولا يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالقرآن، فين يحصل الجنة؟ ما يحصله. ولذلك قلنا في الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به يعني بالقرآن أو بالإسلام أو بمحمد فالنار موعده. أم كنتم شهادة عندهم وما الله بغافل عما تعملون. الله مطلع على كل إنسان يعمل أي عمل، الله مطلع عليه وسيجازيه يوم القيامة بعمله. إن عمل خيرا فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا وما الله بغافل عما تعملون، ما الحجازية هذه تسمى التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وفي الغالب يعني دائما يكون خبرها مجرور بالباء. ثم بعد ذلك يقول تلك أمة، يعني تلك أمة يعني أمة نوح، أمة موسى، أمة صالح، أمة هذل، فخلط ما نحن ما نسأل عنها، مين اللي يسأل؟ الرب سبحانه وتعالى ويعاقب كله. قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، انتم الحاضرين الان لكم ما كسبت ما عملتم، فان عملتم خيرا فلكم الخير. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثير، وان عملتم سيئة فالسيئة بسيئة واحدة. يعني السيئة ربنا يضاعفها على الانسان، حتى لو كانت في مكة لا تضاعف، انما تصير كبيرة بس شكلها، لأن جاء في القرآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، يعني الذي يفكر في المعصية في مكة يعني في خطورة قدرا إذا فعلها، ولكن هي تصير 10 لا. وكان عبد الله بن عباس يرى أن السيئة في مكة يعني تتضاعف، وهذا تقريبا يعني رأي له هو. ولذلك أن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال في أول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض، وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخباره، لأن ربك أوحى له. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أصحاب اليمين أصحاب الشمال. ولا تسألون عما كان، يعني المسلمون لا يسألوا عما كان الكفار يعملون. وكذلك بعد ذلك يقول الله تعالى سيقول السفهاء، من السفهاء معنى الجهال، والمراد السفهاء هنا اليهود. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة في مكة بعد 10 سنوات من بعثته كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يصلي في الجهة الجنوبية من الكعبة، في الجهة الجنوبية من الكعبة. إذا صلى في الجهة الجنوبية من الكعبة يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. أي واحد مثلا يصلي الجهة الجنوبية جهة أجياد هنا جهة باب الملك عبد العزيز، ويصلي في هذه الجهة، فيكون يستقبل يستقبل الكعبة ويستقبل بيت. وكان الرسول يستقبل كم سنة في مكة؟ 3 سنوات، 3 سنوات في مكة. ثم هاجر إلى هذه المدينة، فلما هاجر إلى هذه المدينة بأمر ربه سبحانه وتعالى ووصل المدينة سار يصلي إلى نعم إلى بيت المقدس. فين بيت المقدس؟ معنا هنا. يعني فين الشام؟ بيت المقدس هكذا. فكان يصلي ما كان يصلي إلى القبلة هذه، كان يصلي كم شهر؟ في بعض الروايات 16 شهرا، في بعض الروايات 17 شهرا، في بعض الروايات 18 شهرا. والكل صادق من الصحابة. ليه؟ لأن بعضهم 16 مثلا ونص، يقوم يحذف النص، واحد يقول 17، يعني فتكون 17 هي يعني واحد، لا لما يكون 16 شهر ونص يقول 17، وهذه عادة العرب. يعني مثلا واحد هذا متى سافر؟ يقول أنا سافرت مثلا في سنة كذا، تكون هي 10 سنوات يقول 11 شهر. يعني فالكل صادق، فكله صادق. فقال هم اليهود ما ولاهم، يعني كان محمد هذا يستقبل بيت المقدس 17 شهر، وكان في مكة كذلك يستقبل، ايش ولا غيره؟ ايش ولا؟ اذا هذا دينه يعني ما هو تمام، اليوم يصلي كذا وبكره يصلي كذا، فما ولاهم عن قدرة اللي كانوا عليها. فالله قال لهم قل لله المشرق والمغرب، المشرق مشروق الشر لمن؟ لله، والمغرب كذلك. ولذلك كان الناس مختلفون، مثلا النصارى كانوا يستقبلون المشرق، حتى أنه جاءوا إلى هذه المدينة وفد نجران، وأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم، وكانوا الرسول يصلي إلى بيت المقدس وهم يصلوا إلى نعم إلى المشرق، والرسول تركهم. ثم بعد ذلك تناقش معهم، وأنزل الله تعالى في سورة في وفد نجران تقريبا أول سورة آل عمران، أول سورة آل عمران إلين قصة الحج، كل هذا تقريبا في إيه؟ في وفد نجران. والرسول أمرهم أن يباهوا الرسول ويجمعوا أولادهم وأهليهم، ويقول اللهم المحق مننا انصره، والمبطل نعم نعم أهلكم ما ردهم أبدا. ولو فعلوا ذلك ما حد يرجع منهم إلى اليمن، لكن ما ردهم أبدا ورجعوا إلى اليمن على ما كان. وبعد ذلك ربنا يمكن هذا سيقول السفهاء ما والله من قلت كانوا قل لله المشرق والمغرب، والذين استقبلوا المشرق والمغرب مين هم؟ نعم عبيد لله سبحانه وتعالى، وهم المؤمنون سواء. هذا معنى قل لله المشرق والمغرب، الجهة الشرقية من يتصرف بها والمغرب كذلك، والذين توجهوا إلى المشرق والمغرب منهم هم عبيد لله سبحانه وتعالى، وهو ربهم وخالقهم ووجههم. نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى هذه المدينة كان يحب أن يحول إلى القبلة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام جده، وذكر هذه الآية يعني في الآية التي بعدها، نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية قبل لا في التلاوة بعد، ولكن هي قبل. يعني كان الرسول في هنا في المدينة لما يستقبل بيت المقدس يطالع كذا ويدعو يا رب إني حولني إلى قبلة أبي إبراهيم، وقال لجبريل عليه السلام إني أنا أحب أن فقال له جبريل عليه السلام أطلب من ربك، فإنك أعظم عبد لله سبحانه وتعالى، كل العبيد أقل منك، أنت إذا طلبت من ربك قد يلبيك. فهذا معنى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الإسلام هو الإسلام. ولأجل ذلك الأنبياء يعني وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما قال فأنتم يهود وأنتم نصارى وأنتم أبدا حتى أن بلقيس قل أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والإسلام هو الإنقياد نعم بالأوامر والانتهاء عما نهى عنه مسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكذلك يعني مثل ذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة يعني إيه؟ يعني أمة الرسول أمة وسطا يعني خيار وعدول. ها؟ من الأمة الوسط هي أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عدل وخيار، فذلك يجعلنا أمة وسط. وجاء في القرآن قال أوسطهم يعني إيه؟ خيرهم وأعدلهم. فهنا الوسط مو معنى الوسط يعني يعني بين زي هذا نسميه الوسطة، هذا لأنه هنا أصبعين وهنا أصبعين، ليس هذا. جعلناكم أمة وسطا خيارا وعدولا، ولذلك جاء في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالكتاب، ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا هذا. هذا معنى هنا وسطا، ووسطا كذلك يعني بين إيه؟ الفرق الإسلامية. مثلا الآن يعني الآن يعني تجد في فرق إسلامية المعتزلة، الخوارج، الجهمية، تجد بين الأمة الوسط الخيار أمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، هم الوسط يعني الخيار والعدول، لتكونوا شهداء على الناس. ليش؟ لأن أمة الرسول هي آخر الأمة، أمة الرسول آخرة، كانت أمة آدم وأمة نوح وأمة يعني 70 أمة، هذه الأمة من خيرهم هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الأمم، وسط بيكونوا شهداء على الناس. يوم القيامة لما يحاسب الله عباده ويأتي بقوم نوح ويقول لهم أنا أرسلت إليكم نبيا، ما جاءكم هذا النبي اللي أرسلته؟ يقولوا لا ما جانا، ما شفنا نوح ولا رأينا. يقول لا أنا أرسلت، فيسأل نوح عليه السلام جيتم ودعوتم إلى عبادة الله ونهيتم؟ قال نعم. مين يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتوا ويشهدوا. كيف أمة محمد يشهدوا؟ نحن في وقت ما شافونا ولا شيء، جاءهم النبي محمد وأرسل عليهم وأنزل عليهم القرآن، وقصة نوح موجودة في القرآن في سور كثيرة يعني، في سور طويلة قصة نوح عليه السلام. هوب كذلك يسألهم، يقولوا لا نحن ما شفنا لا هود ولا صالح ولا شعيب. فتأتي أمة محمد وتشهد أنه جاءهم نبيه وبين لهم عبادة الله، وهذا موجود في إيه؟ في فلذلك. طيب من يزكيكم؟ يأتي الرسول محمد ويزكيهم، هذول أمتي وهذا القرآن بأيدينا، والقرآن موجود فيه هذه القصص، خصوصا في بعض في سورة مثلا الأعراف وفي سورة نعم الحجر وفي سور كثيرة، وفي بعض السورة حتى الصغيرة التقريب تجد إيه يعني جملة منها، لأن قد مسلم ما يعرف القرآن ولا يحفظ القرآن، لكن حفظ مثلا جزء عامة فيجد كثيرة، صحف إبراهيم وموسى، ويكون الرسول عليكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على، فإن بعضا من اليهود نعم الذين كانوا بعض من المسلمين الذين أسلموا مع رسول الله لما استقبل القبلة بعض اليهود يعني قالوا هذا متغير، لأنه معناه أن هذا النبي كان أول يستقبل إيه نعم يستقبل بيت المقدس، والآن معناه حن إلى بلده ويبغى يرجع إلى دين الأولاني، وهذا غلط منهم. هذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لأي تحويلها عن بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا، يعني بعد ما كان الرسول يستقبل بيت المقدس أمر أن يستقبل الكعبة، ويستقبل إيه جهة مكة، ولذلك جاء في الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني جهته مثلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما هنا أمر هذا يقول لك يعني فتح يعني محراب الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة هذا يعني مقابل للميزاب، تمام مقابل للميزاب حق الكعبة تماما. فالإنسان لما يكون في مكة لازم يستقبل القبلة، مثلا هذا القبلة زي هذه السارية لازم يستقبلها، لكن هذا في هذا في غير ذلك لا يستقبل الجهة. مثلا الآن المدينة فين القبلة حقتها؟ نعم في الجنوب، أي إنسان يستقبل الجنوب فإنه يستقبل القبلة. في ناس بيتعب نطع يقول لك لا أنت خصوصا اللي في عروة هذول لازم تكون إيه جبل عير كذا، هذا كله لأنه جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث بهذا النص ما بين المشرق والمغرب إيه قبلة، فين المشرق هذا، فين المغرب هنا، فين هذا فين المشرق خلق. ها ما يحتاج، لكن الناس بيشوف يعني كثيرا حتى في البيوت يقولوا لا القبلة كده شوية، هذا مش لازم هذا. نعم في مكة صح لازم يستقبل ايه عين الكعبة او جهتها تماما، يعني عينها كما ما يشوفها تمام ما يمكن يعني، لكن يعني الجهة يعني برضو يعني هناك يكون ايه. اما في البقية فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا. فالبعض منهم ارتد وبعض حتى قالوا ان محمدا هذا يعني الان كان يستقبل المقدس ثم سحول، فمعناه بعد ايام كمان يرجع الى دين قريش. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الذين ارتدوا ممن ينقلب على عقبيه فيرتد في الحديث. وان القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين الى اليهودية، ارتد قوم من المسلمين الى اليهودية وقالوا رجع محمد الى دين ابائه، وقال اهل المعاني معناه الا لنعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم، فالذين كانوا ارتدوا عن الإسلام. ثم قال وإن كانت لكبيرة، يعني تحويل القبلة هذه كبيرة على اليهود بعد ما كان الرسول يستقبل قبلتهم وكان يأمر أنه بعد مدة سيرجع إلى دينهم. وقريش كذلك بعد ذلك قالوا انه على الذين هداهم الله وان كانت لكبيره الا على الذين وان كانت لكبيره، هذه ان المخففه من الثقيله يسمى في اللغه العربيه، وهي يجوز ان تعمل ويجوز، ولكن في الغالب اذا دخلت على فعل الناسخ ما تعمل وتدخل على الافعال الناسخه كثير في القران، يعني كان واخواتها نعم، وكذلك ظن وأخواتها وكاد وأخواتها موجود كثير يعني تجد، وفي مرات ما تدخل ومن ذلك مثلا في قول الله تعالى فيه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم والساقب إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ. وأما وإن كانت لكبيرة أبدا هناك ما تعمل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونها وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، كل هذه تدخل على فعل الناسخ، وقد تدخل مرات على غير فعل الناسخ ولكن ما هو كثير وإن كانت لكبيرة إلا على الذين يظنون نعلم يتبع من ينقلب، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني هداهم وأرشدهم إلى إلى القبلة الصحيحة. وما كان الله، ثم بعد ذلك جاءوا كذلك اليهود اليهود قالوا طيب انت كنت تستقبل 18 شهر نعم بيت المقدس، والان في بعض اصحابك ماتوا وهم كانوا يستقبلون نعم بيت المقدس، هذول ايه يعني على هدى ولا على ضلال؟ يعني عناد بس فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، ما كان الله ليضيع صلاة الذين ماتوا وهم مستقبلين بيت المقدس، صلاتهم صحيحة لأنها بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه. والآن استقبال الكعبة بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه، وهذا معنى ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. إن الله بالناس، قالوا إنه في بعض يعني أصحابك كانوا يعني هذا، ومما مات عليهم من هذا أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة، وكان من النقباء ورجال آخرون، فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأنه بأمر من الله سبحانه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. والرأفة أظن أشد من إيه من الرحمة. ولذلك الناس قد يقولوا أم الرحم، والرحيم رحيم بالمؤمنين، ولذلك الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لما سقى الكافر كلبه. أما الرحيم فهو رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وقلنا صفات الرب سبحانه وتعالى إذا وصف بها المخلوق ووصف بها الله لها معدوم يعني محل. فالقرآن وصف نفسه بالعلم كثير، عليم عليم عليم، قال وبشرناه بغلام عليم. من الغلام العليم هذا هو نعم يعني إسماعيل أبدا ما في شيء. وكذلك يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. من السميع العليم في هذه الآية الله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النطفة فجعلناه سميعا بصيرا. ووصف نفسه نعم حليم، نعم كثير آيات فيها حليم. وقال وبشرناه بغلام حليم. مين هو إسحاق؟ وهكذا يعني ما في يعني أبدا يعني لها يعني محدود، وهذا ليس. وكذلك وصف نفسه بالحياة، نعم ووصف المخلوق بالحياة ما دمت حيا، ووصف المخلوق كذلك حتى في آية يعني في آية من آيات القرآن الرب سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه الحي الذي لا يموت. خلاص هذا ما حد يقدر يدخل في هذا، كل الأحياء دول كلهم حتى جبريل وحتى ميكائيل، حتى جاء في القرآن يعني يوم القيامة لما يموت الناس جميعا يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، ما يوجد أحد يجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار، حتى يظهر اسمه إيه القهار واسمه الباقي بأظهر إيه مظاهره. أما نحن نقول أبقاك الله يا شيخنا ولا أميرنا، يومين ثلاثة بعدين يموت خلاص ما هذا تقريبا. أما هذا فهو ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني هذه الآية كان قبل قد نرى يعني الرسول كان يتوجه ينظر إلى السماء ويريد، حتى قال لذلك لجبريل عليه السلام، جبريل قال اطلب من ربك أنت أعظم عبد لله سبحانه فالله يجيبك لدعاك. فصار كذا، فقال قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها، أي القبلة هذه وقبلة إبراهيم وهي الكعبة. ولي وجهك، ولي أنت وجهك شطر المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. فين المسجد الحرام؟ مكة. فلازم كل إنسان يستقبل، ولذلك الناس يستقبلون من جميع الجهات. فالذي في يعني الآن يعني نحن في مكة يعني مثلا في جدة يستقبل إيه؟ نعم المشرق، أهل نجد وأهل يستقبلوا إيه؟ نعم المغرب، وكذلك أهل اليمن يستقبلوا يعني الشمال وهكذا يعني. فلذلك لازم يستقبلوا إيه؟ وولي شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام يعني كذلك يعني جهة مكة. وبعضهم يرى المسجد الحرام يعني المسجد الحرام كله، وبعضهم يرى أن المسجد الحرام المسجد الذي يحيط بالكعبة، وهذا رأيناه في صحيح مسلم، فإن صحيح مسلم ذكر يعني صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، ثلاثة أحاديث. ثم بعد ذلك الحديث الرابع صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا مسجد الكعبة، فكأنه يفهم منه أنه هو يريد إيه المسجد الذي إيه يحيط بالكعبة بس، وإلا كثير الآن من طلبة العلم يرى أن مكة كلها المسجد، دائما يصلي في جرور ولا يصلي في منى ولا يصلي في حارات مكة كلها تقريبا المسجد الحرام، وله مئة ألف صلاة. وهناك ناس آخرين وابن القيم يقول بهذا وغيره من يعني من العلماء المسجد الحرام كله، لأن المسجد الحرام يعني له يعني حد محدود، كما أنه دحين من جهة مكة من جهة جدة تقريبا 20 كيلو، 20 كيلو تقريبا من الشماسي إلى يعني إلى عند الكعبة في 20 كيلو، ومن جهة جهة عرفة تقريبا أكثر من 30 أو 40 دحين خصوصا مع الطرق الجديدة هذه. وإن الذين أوتوا الكتاب يعني إيه إنه جاءهم في التوراة على أنه سيبعث نعم محمد صلى الله عليه وسلم ويجب عليكم أن تتبعوه ليعلموا أنه الحق من ربي وأن محمد نبي ورسول ويلزمهم أن يتبعوه. هم ما اتبعوه قالوا لا هذا وما الله بغافل عما يعملون كذلك والله بغافل عما يعملون هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.